قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير. ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك مما يوغر الصدر. السادس أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض، ويلقنها الاعتقاد الصحيح، ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت، ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحادة، فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر، وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد النساء يراعينه. الثامن: إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن، والعدل في المبيت والعطاء لا في الحب والوط، فإن ذلك لا يملكه. فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن، فأيتهن خرج سحمها خرج بها معه. التاسع: النشوذ. فإذا كان النشوذ من المرأة فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا، ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعد والتخويف، فإن لم ينفع هجرها في المضيء فولها ظهره أو انفرد عنها بالفراش وهجرها في الكلام فيما دون ثلاثة أيام، فإن لم ينفع ضربها ضربا غير مبرح، وهو أن لا يضمي لها جسما ولا يضرب لها وجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: السادس الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير. هذا من آداب المعاشرة، فالكلام عن النكاح وآدابه، وقد سبق من ذلك جملة صالحة على حسب ما بين الشيخ رحمه الله هنا. ومما سبق من الآداب وليمة العرس وحسن الخلق من الزوج ومعرفة طبائع الزوجين، وكذلك أيضا حسن المعاشرة مع زوجه من الممازحة ونحو ذلك، وكذلك أيضا أن يكون للمزح ساعاته أو للمزاح ساعاته وللجد ساعاته، وأن يكون معتدلا في كل ذلك. وكذلك أيضا سبق الكلام عن الغيرة والاعتدال فيها، وأنها لا ينبغي أن تبلغ إلى درجة الوسوسة وسوء الظن، كما أنها لا ينبغي أن يهمل فيها إلى درجة أن يضيع بيته ويضيع أهله. ثم هذا كلام على الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير. فإذا كان الرجل ممن يسر الله عز وجل عليه، فلينفق ذو سعة من سعته، وينبغي أن يوسع على أهله ويوسع على أولاده وينفق عليهم على حسب ما وسع الله عز وجل عليه وأعطاه، ولكن لا يكون إسرافا، وإنما يحفظ نفسه ويحفظ أولاده، لأنه في هذا أيضا تربية لهم، لأن الإسراف وجعل الأموال والدراهم والدنانير في أيدي الأهل وفي أيدي الأولاد هذا مما يفسدهم كما هو معلوم. فالشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فالدراهم والدنانير تفسد النساء وتفسد الأولاد كما هو معلوم، لكن هذا لا يعني التقتير والبخل ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه، وإنما يبسط لهم في الرزق، ويكون سهلا في الإنفاق، ولا يكون دقيقا في الحساب أيضا، وإنما يكون معتدلا، يعرف نعمة الله عز وجل عليه بما بسط عليه، ويحفظ أهله بحيث لا يؤدي ذلك إلى الإسراف. ولهذا قال: الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير. أما إذا كان الله عز وجل قد قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وهذا هو الوسط. وينبغي للمرأة أن تصبر، ولأهل البيت أن يقدروا حال صاحبهم. ومعلوم أن الأرزاق بيد الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه المقادير، فقد يبذل الإنسان وقد يجتهد وقد يأخذ بالأسباب، ولكن لا يفتح الله عز وجل عليه. فلا ينبغي لأهل البيت وهم يرون أن صاحبهم وأن رب بيتهم يجد ويكد، ثم لا تأتي الأمور على ما يشتهي، وقد يكون ممن قدر عليه رزقه، فينبغي لأهله أن يتحملوا وأن يصبروا، وأن هذه أمور لا تكون تحت الطاقة، وليست في أمور تحت اليد، وإنما هذه تجري بها مقادير الله سبحانه وتعالى وحكمته. فإذا كان موسرا فليبسط من غير إسراف، وإذا كان مقدورا عليه رزقه فليصبر أهله، وبهذا يكون السير المعتدل وتكون الحياة سعيدة. وقد تكلمنا كثيرا عن الحياة السعيدة، وأنها ليست بكثرة المال ولا بقلته، وإنما هي بما يضعه الله عز وجل في القلب من الإيمان والرضا ومعرفة سنة الله عز وجل في هذه الدنيا. وقد تكلمنا عن هذا فيما سبق مما يغني عن إعادته لقرب الحديث عنه. ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك مما يغر الصدر. وهذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس يظن أن الشخصية في البيت، والإنسان لكي يكون مهيبا أن يكون عابسا، وأن لا يتحدث مع أهله، وأن ينفرد عنهم بالطعام، أو يأكل وحده، أو نحو ذلك. هذا مما لا ينبغي، وإنما يعيش مع أهله ويباسطهم ويأكل معهم. ولكل مقام مقال، أحاديث المائدة وأحاديث النوم وأحاديث الأولاد وأحاديث الضيوف. فينبغي الإنسان أن يكون على دراية من بهذه الأمور، وأن يكون عنده من اللين وأن حسن المعشر ما يجعل البيت ترفرف عليه السعادة، وبخاصة أيضا الأكل مع الأولاد والحديث معهم ومباسطتهم. وغالبا ما يأنس الإنسان بحديث المائدة، أما إذا جلس عابس الوجه أو ليس همه إلا أن يأمر وينهى وأن ينتقد، فإن هذا يجعل الحياة صعبة، وقد يسكت الأولاد وقد تسكت المرأة، ولكن هذا يجعل صدورهم مليئة بحيث لا يحبون أن يكون أبوه موجودا في البيت، وأحسن الساعات حينما يكون خارج البيت. فلا ينبغي هذا، وإنما ينبغي الإنسان أن يعرف، ومن أجل أن يكون عنده مقياس دقيق فليضع نفسه موضعه. لأن الإنسان إذا رزق حسن تقدير بحيث أن يضع نفسه موضع الآخرين، فإنه يكون أكثر اعتدالا. أما أنه لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا حقه، فإن هذا أمر عسر، وهذا يجعل الحياة ضيقة، ويجعل البيت أهله منقبضون. وقد يسري هذا في الأولاد، ويسري هذا في البنات وفي المرأة، بحيث تكون حياتهم يتعاملون كما يتعامل أبوهم معهم. وإنما ينبغي كما قلنا أن يكون معتدلا، وقت التأديب تأديب، ووقت المزحة مزحة، ووقت الجد جد، ووقت الملاحقة كذلك والملاحظة. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يمارس هذا ممارسة دقيقة، فإنه إذا مارس هذا واجتهد فيه فإنه غالبا يوفق إلى الطريق المعتدل في ذلك. ثم أيضا من الآداب ينبغي أن يتعلم الأحكام، وبخاصة أحكام المعاشرة وأحكام الحيض ونحو ذلك، أولا ليوافق الشرع، ثم أيضا ليكون على دراية بذلك الأمور، لأن هذا مما تحسن به العشرة. وقد سبق أن ذكرنا وسبق أن تكلمنا فيه حينما تكلم الشيخ عن آداب العلم أن الإنسان يتعلم ما يحتاج، فالصلاة لابد أن يعرفها كل مسلم، لابد أن يصلي. أمور التجارة يتعلمها التاجر ولا يتعلمها كل أحد. أمور المعاشرة وآداب النكاح كل من أقبل على الزواج عليه أن يعلم أحكام الله عز وجل في ذلك، ومن ذلك أن يعرف أحكام الحيض، أولا ليتجنب المنهيات في الحيض، ثم أيضا ليفقه أهله. ولهذا قال هنا أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض، لأن معلوم أن الحائض لا يجوز وطؤها، الحائض لا يجوز وطؤها، لكن لا يعني أنها إذا كانت حائضا أنها تكون منبوذة في البيت، إنما هي امرأة كسائر النساء سواء كانت حائضا أو طاهرة، وأيضا الحديث معها والأكل معها ومعاشرتها، بل حتى المعاشرة والمباشرة فيما دون الفرج معلوم أنها مشروعة. فينبغي للزوج أن يعرف أحكام الحيض فيما يتعلق بالمعاشرة، كذلك أيضا أن يتعلم من العلوم والأحكام ما أولا يفقه به نفسه ثم يفقه به أهله. ولهذا قال ويلقنها الاعتقاد الصحيح، لأنها قد تكون المرأة أمية لا تعرف غير متعلمة، فينبغي أن يعلمها هذه الأمور، وبخاصة ما يتعلق بما يدركه عقلها ويطيقه عقلها ويدركه فهمها فيما يتعلق بالكلام على العقيدة في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته على قدر، وإنما لا يتكلم مع كلام العلماء لأنها لا تطيق ولا تفقه، وإنما يكفي في العامة أن يعرف الإجماليات، يكفي في العامة أن يعرف الإجماليات، أما أن يعلمه أمور لا تطيقها عقولهم ولا تدركها فإن هذا قد يكون له فتنة، وقد يقودها إلى أن تفكر التفكيرات حتى وإن لم تفاتحك بها، لكن تفكر قد تضل. وإنما تعلم إذا كانت جاهلة، تعلم ما يدركه عقلها وما تفهم به وتفقه به الاعتقاد الصحيح فيما يتعلق بتنزيه الله عز وجل وإثبات صفات الكمال له، وكذلك ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الشهادتين والإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر وعذاب القبر والنار ونعيم الجنة وجحيم النار. فهذه الأمور تعلم لأنها تصحح المسار وتجعل من يعرف ذلك حق المعرفة يسير في دنياه على بصيرة. وكذلك يزيل عن قلبها كل بدعة كانت، إذا كان عندها بدعة أو أنها امرأة يعلم أن أهلها أو أن بلدها أو أن أقليمها عندهم شيء من البدع، فعليه أن يزيلها عنها بطريقة أيضا، بحيث لأن إقلاع الإنسان عن شيء تعوده من أهله معلوم أنه عسير، ولكن إذا كان عندهم من الحكمة وعندهم من المعرفة وحسن التعليم وحسن التربية، فإن هذا عليه أن يجتهد في، إذا كان يعلم أن عندها أو عند أهلها أو عند أهل بلدها شيء من البدع، أن يزيلها عن قلبها، ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة كذلك أيضا، أحكام الصلاة وقضاء الفوائد ونحو ذلك، وكذلك أيضا الحيض والاستحاضة، أحكام الحيض فيما يتعلق بالطهر وما يتعلق بالامتناع مما يمتنع عن الحائض من الصلاة والصيام وقراءة القرآن ونحو ذلك ودخول المسجد ونحو هذه الأحكام، وكذلك الاستحاضة وأنها لا تمنع الصلاة والتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ونحو ذلك مما تحتاج إليه المرأة. لكن قول الشيخ فيعرفها أنه إذا انقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر، وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، هذا قاله الشافعية والحنابلة، ولكن الصحيح أنه ليس ذلك بدقيق، وإنما إذا أدركت جزءا من العصر قبل المغرب فليس عليها إلا صلاة العصر، ليس عليها صلاة المغرب صلاة الظهر. الفقهاء بعضهم كالحنابلة يقول فإنها تصليها وما يضم إليها قبلها وما يجمع إليها قبلها، هذا غير صحيح، هذا غير راجح، وإنما الظهر انتهى وقته وكانت حائضا فإنها لا يلزمها، وإنما العصر نعم إذا أدركت العصر فإنها تصلي، أو أدركت جزء من العصر فإنها تصلي. كذلك الفجر إذا أدركت جزء من الفجر تصلي الفجر، لكنها لا تصلي المغرب والعشاء كما قال هنا، وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة عليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد الناس يرعينا، لكن الصحيح الراجح خلاف ذلك، الراجح أنها تصلي الفجر فقط، لأن المغرب والعشاء قد خرج وقتها، لقد يكون العشاء نعم العشاء، لأن العشاء لا ينتهي وقته وقت الضرورة إلا بطلوع الصبح. قال الثامن: إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن، والعدل في المبيت والعطالة في الحب والوطن، فإن ذلك لا يملك. نعم إذا كان له أكثر من مرأة فيجب عليه العدل، ويحرم عليه الميل، ويحرم عليه الظلم، ويحرم عليه أن لا يساوي بينهن في الحقوق، والحقوق التي تجب المساواة فيها في القسم يعني في المبيت، وكذلك أيضا في النفقة، فيعطي هذه بمقدار ما يعطي هذه، ويبيت عند هذه كما يبيت عند هذه. أما الحب والميل القلبي وكذلك الوط أو عدد الوط فإن هذا لا يلزم، لأن هذا أمر لا يملكه الإنسان، أمر لا يملكه الإنسان. أما الشيء الظاهر من المال والإنفاق وكذلك إعطاء أولاد هذه كما يعطي أولاد هذه، وكذلك المبيت، وأيضا قضاء النهار إذا قضى نهارا عند هذه يقضي هذه إلا إذا كان هناك حاجة، أما وإلا الأصل في القسمة هي المبيت. فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. نعم كذلك أيضا إذا كان صاحب أسفار ويحتاج أن يأخذ أهله معه فليقرع بينهن، فأيتهن خرجت القرى يأخذها معه، لكن في المرة الثانية لا يقرع، إنما التي سافرت لا تسافر إلا بعد أن تأتي نوبتها، وإنما يكون إقراع بين الباقيات. التاسع: النشوز. فإذا كان النشوز من المرأة فله أن يؤدبها ويحملها على طاعة القرى. النشوز هو التعالي من نشز الأرض وهو علوها، والمقصود هو الخروج عن الطاعة. إذا رأى من المرأة خروجا عن الطاعة واستعلاء على أوامر زوجها وطاعته فحينئذ له أن يؤدبها، له أن يؤدبها على نحو ما ذكر الشيخ، وعلى نحو ما دل عليه قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، إلى أن قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن هذه هي الآداب التي تراعى ونوع التأديب الذي يراعى في المرأة إذا نشزت، بل حتى التي تخافون نشوزهن، يعني إذا رأى منها ميولا إلى الخروج عن الطاعة والتعالي بعدم طاعة زوجها فحينئذ أعطي الرجل حق القوامة وحق التربية والتأديب، لكن على النحو الذي ذكرته الآية. فإن الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فيبدأ بالوعظ والتذكير بالله عز وجل، والوعظ بابه واسع بنفسه بغيره، قد يجلب لها شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كلام بعض العلماء والصالحين، قد يكون في كتيبات أو حتى يكون في أشرطة أو نحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يسلك المسالك المتدرجة، لأنه أولا ليس المقصود التعذيب، وليس المقصود الإيذاء، وليس المقصود المماحكة، لأن بعض الناس حقيقة يخطئ حينما يختلف مع أهله. أولا: ما أعطي الرجل القوامة إلا لأنه أكثر عقلا وأرجح فكرا، فلا ينبغي للإنسان حينما يريد أن يحل مشكلات في بيته أو يريد أن يعالج أشياء في أهل بيته، لا ينبغي أن يأخذ القضية قضية مقايضة، لأن بعض الناس لقلة عقله وقلة فهمه وإدراكه يظن أنه حينما يظهر من المرأة خلاف أو يظهر منها نوع من المخالفة يذهب ليقابلها في مخالفتها بنوع مخالفة، أو فتتحول القضية إلى نوع من المكايدة. هذا ليس من الحكمة، فإن العقل والرزانة أولا أنك تتعامل مع أهل بيتك، وأن تعلم أن هذا الشيء لك وأنت لا تتعامل مع أجنبي ولا تتعامل مع عدو. فبعض الناس لا يحسن علاج مشكلاته. أولا حينما يظهر من أهل بيتك شيء من هذا الخطأ أو هذا التقصير في السلوك أو الطاعة، النقص في الطاعة، فعليك أولا أن تعظها وأنت خائف عليها، لأنها بهذا عرضة لعذاب الله عز وجل، لأن طاعة الزوج شيء عظيم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوج أن تسجد لزوجها. فإذا أدركت أنك تخشى عليها من عذاب الله عز وجل، كنت شفوقا حينما تعظ وحينما تؤدب، هذا يؤثر كثيرا في العلاج. أما حينما يكون إنسان صفيقا وأميا وجاهلا، وإن كان يقرأ ويكتب، لكنه يأخذ القضية على أنها مكايدة، ما دام أنا عملت كذا أنا لازم أعمل كذا وأنا أوريك، هذا كلام ليس من الأدب وليس من العقل. وحتى صاحبك يعرف إذا كانت القضية فعلا فيها نوع من الشفقة وفيها نوع من المعالجة الجادة وفيها نوع من الترفع والرجولة الحقة. أما إذا كانت تنازلت وكأنك تكايد، فإن هذا لا يؤدي إلى حل المشكلة. فحينما يكون الوعظ، يكون الوعظ من هذا الباب. لاحظ حينما يكون إنسان محترما ووقورا وتخرج منه كلمات واعظة، كما لو كان وجها في البلد أو كان إماما مسجد أو عالم من العلماء ممن له كلمة كبيرة في المواعظ، بعضهم يؤثر. أما إذا كان نوع من تتبع العثرات وتتبع العورات ونوع من الفرح بوجود النقص في الآخرين، هذا غالبا لا يقبل كلامه. كذلك ينبغي أن تضع موضعك مع أهل بيتك. إذا كنت محترما وشفوقا على أهل بيتك ومحبا لهم ورأيت نقصا، فإنك تعظ بلسان الشفوق وبقلب الرحيم، وهذا غالبا يؤثر، وصاحبك يعرف هذا التوجه منك، وأنت لا تريد إلا هذا، لا تريد إلا هذا. وإن لم تحدث نتيجة فتكون قد أديت ما عليك، فتكون البدء في علاج المشكلة أولا بالوعظ. ولهذا قال: ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف، التخويف من التقصير في حقوق الزوج، وأن هذا يؤدي أولا إلى الحياة التعيسة، ثم يؤدي إلى عذاب الله عز وجل، إن هذا حق الزوج شيء عظيم، كما أنه بالمقابل ظلم الزوجة شيء عظيم. ثم إذا لم ينفع الوعظ، وكذلك أيضا ينبغي أن يكون الوعظ سرا، وهذا كثير كثير ما يخطئ الأزواج في علاج مشكلات بيوتهم. حينما تحدث خلاف حالا يطير به الزوجان، كل يخبر أهل بيته ومن حوله، فالزوج يخبر أهله والزوج تخبر أهلها، وغالبا إذا فشى وانتشر الخلاف فحينئذ يصعب علاجه. لكن الحكمة والعقل والرزانة هو أن تبقى المشكلات حبيسة الزوجين، لا تخرج عنهما حتى ولا للأولاد، بدليل أن الله عز وجل قال: فعظهن واهجروهن في المضاجع. لماذا كان الهجر في المضجع؟ ما قال اهجروهن في البيوت، اهجروهن في المضاجع، يعني في الفراش، لأنه يجب أن تكون العلاجات سرية قدر الإمكان، ولا داعي أبدا إلا في النهاية إذا حكم منها لي وحكم من أهلها، لكن المعالجات التي يمارسها الزوج تكون سرية حتى لا يطلع عليها ولا الأولاد، لأن الأولاد إذا اطلعوا على المشاجرات بين الزوجين يؤثر كثيرا على تربيتهم وعلى سلوكهم وعلى نظرتهم إلى والديه، بل قد يخرج الولد هاربا من البيت حينما يسمع الأصوات تتعالى، وقد يبكي، وقد يذهب إلى الجيران أو يذهب إلى أم إلى جدته وإلى جده. فلا ينبغي أبدا إذا وجد خلاف أن يخرج عن جدران غرفة المبيت، وهذا أدعى للعلاج وأسهل، وهو يدل على الحكمة ويدل على العقل ويدل على أن، لأن مثل المشكلات لابد أن تحدث، ليس هناك مشكلات لا تحدث، ولا يمكن أبدا أن يوجد بيت ليس فيه مشكلات، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا كثيرا، بيت النبوة لم يخلو من مشكلات، ولكن العاقل هو الذي يقدر مثل هذا ويعرف أن هذا لا يمكن أن يخلو منه بيت، ويعرف أنه حينما يعالج إنما يعالج مع قرينته ومع شريكته ومع حبيبته، وأنه لا يعالج مع أعداء، ولا يتكلم مع ناس غرباء، ولا يتكلم تشفي ولا انتقام، وإنما هؤلاء أهل بيته، وهؤلاء بهم يتربى أولاده ويعيش معهم ما شاء الله من عشرات السنين. فلو أن الناس فقهوا مثل هذا وجدوا في معرفة مثل ذلك، فإن هذا يؤدي كثيرا إلى إلى إلى احتواء كثير من المشكلات التي قد تبدو صغيرة جدا ثم لا تزال تتفاقم لقلة الحكمة. فينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف، فإن لم ينفع هجرها في المضجع. فالهجر يكون في المضجع، يعني في الفراش، كان يوليها ظهره أو ينام في ركن من الغرفة وهي في جهة أخرى، كل ذلك لا يطلع عليه أحد، وهذا يؤثر جدا كثير على المرأة. الهجر يؤثر كثيرا، وبخاصة إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تعالج المشكلات. أما إذا كان هناك كره حقيقي بينهما فإن هذا لا ينفع فيه الهجر. الكره لا شك أنه، وإن كان الكره قد لا يدعو إلى الطلاق، لكن الكره الذي في القلب هذا أمر لا شك أن الإنسان قد لا يملك أن, أن, أن, أن, أن يزيله دائما، وإن كان قد يزال بالمودة ويزال بالهدايا ويزال باللباقة في الحديث، لكن أحيانا إذا وجد الكره قد يوجد فعلا كره لا يطاق. لكن أيضا حتى إذا وجد الكره كما ذكرنا في أكثر من مرة لا يعني لا يلزم منه الطلاق، لأن الله عز وجل يقول عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فليس بالضرورة إذا كرهت أن تطلق، إنما قد يكون رأيت منها خلقا، رأيت منها دينا، رأيت منها أمانا، رأيت منها حفظا لنفسك ومالك ولنفسها. فالمزايا لا يجوز أبدا تفرط فيها، قد تكون قوية على الأولاد، تحسن تربي، تحسن تعلم، تحسن تدبير البيت، تحسن الحفظ الأسرار، تحسن مع أهلك. فالمزايا لا ينبغي أن تتغاضى عنها، قد تكون ليست على مستوى من الجمال، قد تكون عندها نوع من البرود في في في في حديثها أو في تدبيرها، لكنها عاقلة، لكنها تحب أهلك، لكنها حسنة التربية لأولادها، لبقة معك ونحو ذلك. فالمزايا كلها لا تجتمع في امرأة واحدة، وسبق أيضا أن تكلم عن هذا كثيرا. فحينما ترى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا أحب منها آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك يعني لا يبغض أو لا يكره. فلا تجعل مصدر الكره هو مجرد أنك رأيت فيها خلقا سيئا، فالكمال لله. وكما قلنا قبل قليل من الحسن ومن الحكمة أن ترى في نفسك أنت، وأن ترى نفسك موضعها، وهل ترى أنك كامل؟ كم عندك من سوء الأخلاق؟ قد تكون غضوبا، قد تكون بخيلا، قد تكون لئيما، قد تكون سليط اللسان، فلماذا لا ترى عيوب نفسك؟ فالكمال لله. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر في طبائع الناس وطبائع النفوس حتى يكون حكيما في علاجه، وعالما بأحوال أهل بيته، حتى يتحمل منهم ما يتحمل مما يوجد في الناس كلهم. هجرها في المضجع فولاها ظهره، أو انفرد عنها بالفراش، إما أن يكون في نفس الفراش فيوليها ظهره، وإما أن ينتقل إلى جزء من الغرفة. وكذلك يبقى هجرها في الكلام فيما دون 3 أيام. الآية وهجرهن في المضاجع، الهجر في الكلام، الآية وهجرهن في المضاجع. لكن الحديث الهجر لا يكون فوق 3 إلا لزوج أو، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أهله شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم هجر أهله شهرا. فيهجر بحيث لا يكلمها، وإن كان ينبغي أن لا يحس الأولاد بذلك كما قلنا، ينبغي أن لا يحس الأولاد مثل هذا، لكن تأكد أن الزوجين يعرف بعضهما بعضا، حينما يغضب الزوج على زوجته فإنها تحس. وإن كان تحدث قد يتحدث في البيت أمام الأولاد حديث عامة، لكن المرأة تعرف أن الحديث لا يخصها إذا كان غاضبا عليها. وهجرها في الكلام فيما دون 3 أيام، فإن لم ينفع ضربها ضربا غير مبرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح. لماذا؟ لأن الضرب للتأديب وليس للتعذيب. ولهذا يخطئ بعض الناس حينما يضرب ضربا إما بعصا وإما بخشب وإما بعقال أو نحو ذلك، لا يجوز أبدا بأي حال، لا يجوز بأي حال، لأن المقصود التأديب. إذا لم ينفع فلا تضرب، ليس المقصود التعذيب، إنما أن تسير على الجادة. والضرب الشديد أولا يذل النفوس إذلالا عجيبا. ثم تصور الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يضربها في الضحى وفي الظهر ثم في الليل يطعوها. الحياة بهيمية، وهذا نوع من الإذلال الذي لا تستقيم به حياة، وإنما الرجولة التي استحق بها الرجل أن يكون قواما على النساء أن يكون حكيما وأن يكون عاقلا وأن يعرف كيف يعالج، وأن يرى أولا حق صاحبه، ثم يرى أن هذا النوع من الحق الذي يعطيه الرجل ليؤدب وليس ليعذب، وليعالج إذا كان العلاج. فإن لم تنفع هذه الطرق الثلاثة فإن هناك، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذا لا يكاد يعرفه الناس أبدا إذا لم ينفع الهجر ولا الوعظ ولا الهجر ولا الضرب غير المبرح، حينئذ يلجأ إلى الحكمين، حكم من أهله وحكما من أهلها، ينظر في الموضوع، فإذا كان فعلا يمكن التقريب فيقربه، وإلا يأخذ بالتفريق. وهذا لا يكاد أبدا يعرفه الناس أو يعملون به، وبخاصة أنه غالبا يختار عقلاء ويقربون بين الحالين، فإذا رأى مصلحة في أن يعيش تحت سقف واحد فذلك المطلوب، وإلا يكون تسريح بإحسان. وكل ذلك لم يذكر فيه الطلاق، الطلاق لا يأتي إلا بعد، بينما الناس يطلق من أول وهلة إذا رأى الطعام قد ازداد ملحه أو الثوب لم يغسل حالا يطلق. وهذا يدلك على قلة الفقه في أحكام النكاح وأحكام الزواج. العاشر أن تأتذر الحائض بإذار من حكويها إلى ما بين الركبة إذا أراد الاستمتاع بها، ولا يجوز وضعها في الحيض ولا في الدبر، ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه ويتوضأ. ومن الآداب أن لا يحلق شعره ولا يكلم أظافره ولا يخرج دما وهو جنب. وأما العدل فهو مباح مع الكراهة. الهادي عشر في آداب الولادة وهي 6. الأول أن لا يكثر. العاشر أيضا فيما يتعلق بنوع من آداب الجماع كذلك ذكرها الشيخ، فعلى حسب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من البدء بالبسملة وأن يقول اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا ونحو ذلك، وكذلك أيضا إذا كانت حائضا أنه معلوم أنه لا يجوز وطؤها، الحائض لا يجوز وطؤها، لكن له أن يستمتع بها في مدون الفرج، وإذا أراد أن يستمتع بها فإنه تأتزر بحيث من حقويها يعني من قريب السرة إلى الركبة يكون هذا غير مكشوف، وله أن يستمتع منها بما دون ذلك. ولا يجوز وطؤها في الحيض، هذا من آداب الجماع أيضا. ولا في الدبر فإنه محرم، لأن الله عز وجل يقول فأتوا حرثكم أن نشئتم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم. فأتوا حرثكم أن شئتم. فالحرث محل أو الحراسة وهو محل الولادة، وهذا لا يكون إلا في القبل، أما الدبر فلا يجوز وهو محرم. ومن أراد أن ومن أراد أن يجامع قال فل يعني على معنى إذا أراد أن يجامع مرة ثانية قبل أن يغتسل فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ. ورد في ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن الآداب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظافره ولا يخرج دما وهو جنب. ما أدري عن أصدر هذه الأشياء، أن الجنب لا يقلم ظفره ولا يحلق شعره أثناء الجنابة يعني حتى يغتسل، هذا ما أدري ما أصله. وكذلك أيضا لا يخرج دما يعني كالحجامة، مقصود لا يخرج دما يعني كالحجامة، وإلا معلوم أن الدم لا يتعمد إخراجه إلا في حال العلاج، إما حجامة أو تحليل أو نحو ذلك، لكن لا أعرف أصله، لا أعرف أن الجنوب يمتنع عن مثل هذا. وأما العزل فهو مباح مع الكراهة. العزل الذي هو أن الرجل يخرج ماءه خارج الرحم، هذا هو العزل. وفيه يقول جابر كنا نعزل القرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. العزل الذي هو إخراج، أن يخرج الرجل ماءه خارج رحم المرأة. لكن ذكر الفقهاء له شروط، منها مثلا أن يكون بإذنها لأن الولد لهما، وهذه كانت حرة. أما إذا كانت أمة، إذا كان يطعمها فمعلوم أنه يعزل ولا يحتاج أن يأخذ إذنها. أما إذا كانت حرة أو زوجة فإن الحق لهما فيكون بإذنهما. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.